استطيع انني ارى. ليه؟ لان في الاخره دي هتبقى معايير ثانيه خالص، معايير ثانيه. ايه المعايير؟ قام قال لك يا اخويا انت مش بتاكل هنا وتشرب، طيب وفي الجنه هتاكل وتشرب ايه؟ طيب تتغوط في الجنه؟ لا. الله، تبقى بقى نظام ثاني خالص. نظام ايه؟ ثاني خالص. ولذلك لما حصل بتاع الروم بعث لعالم من علماء المسلمين وقال له يا اخي انتم تزعمون ان الجنه ناكل فيها ونشرب ولا نتغوطش، وده معقول؟ قال له مش معقول. ليه؟ ايه اللي ايه اللي فيها؟ قال لي بقى ايه؟ جاف لايه؟ لنهدينهم سبلنا. قال له طب ودي فيها عجيبه دي؟ قال له طيب الطفل في بطن امه بينمو ولا ما ينموش؟ طب يا دليل على انه بيتغذى ولا ما بيتغذاش؟ طب بيتغوط؟ لا. اذا كان الطفل بيتغذى ولا يتغوط، ده لو اتغوط في البشيمه يبقى بيحترق. اهو ده برضه لنهدينهم ايه؟ لنهدينهم ايه سهولات. وبعدين قال له يا اخي انتوا بتقولوا اللي في الجنه ما يخلص، كل حاجه تاخد منها لازم تنقص. قال له ليه يعني؟ نبدأ عليك او كل حاجه ناخد منها؟ طيب تعال، هب ان لك مصباح، ثم جاءت الدنيا كلها وقبست من ضوء مصباحك نارا، اينقص من مصباحك شيء؟ قال له طب الارواح اللي كانت موجوده فينا دي وبعدين تطلع بتروح فين؟ قال له بتروح فين؟ في الحته اللي كانت فيها قبل ما تجيني. ايه فيها دي؟ شوف بقى، ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يجعل لكم فرقانا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اياك ان تفهم المعيه، معية الله لك كمعيتك مع إنسان مثلك، لأن الله يحكمنا فيه الإطار ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء.